الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إن ليلتنا هذه ليلة مباركة ميمونة، إنها ليلة السنة النبوية الشريفة، وهذا هو كتاب المسجد وبيت المسلم، الحاوي لنيف وثلاثمائة وستين آية وحديثة، بحيث أهل المسجد في القرية أو الحي يدرسون سنة كاملة حتى يختموه، ليلة آية والتي بعدها حديث، فيحفظون ويفهمون ويعملون، بعد نهاية السنة يتخرجون علماء ربانيين أتقياء مؤمنين أولياء لله، لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أهل البيت الذين كانوا بالأمس يجتمعون على الفيديو والتلفاز يشاهدون صور الباطل والمنكر، يشاهدون صور الخليعات من النساء يغنين ويرقصن، يشاهدون صور المبطلين والفاجرين والكافرين، ويسمعون أصواتهم في بيت الإيمان في بيت الإسلام. هذا البيت يطهو بإذن الله، يطيب ويصفو، وتخرج الشياطين وتحله الملائكة، فلا تسمع في البيت كلمة سوء، ولا تشاهد منظرا قبيحا، ولا تسمع من يدعو إلى باطل أو إلى سوء في البيت، ويصبح أهل البيت كأنهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعد عام فقط وهم علماء ربانيون، علماء أوفياء كرماء. هذا هو كتاب المسجد وبيت المسلم، حيلة من أبدع الحيل للذين يدعون هذه الأمة إلى أن تعود إلى عهد سلفها الصالح، لتعبد الله عبادة تطهر أنفسها وتزكي أرواحها، عبادة تعزها وترفع من شأنها وتربطها بالملكوت الأعلى، عبادة مستقاة من وحي الله، قال الله قال رسوله. هؤلاء الدعاة أين هم؟ لما ما يستغلون هذه الفرصة؟ ويمكنهم أن يجمعوا المسلمين في قراهم ومدنهم بنسائهم ورجالهم وأطفالهم، فقط لو يجتمع أهل القرية كلهم كل ليلة 40 يوما فقط بدون ما يتعلمون شيئا، تغشاهم رحمة الله وتنزل عليهم سكينته، يجتمعون في بيت ربهم يبكون فقط بالدموع ويصرخون بين يدي الله أنقذنا أسعدنا أنجنا مما نحن فيه فقط لأنجاهم وأسعدهم، فضلا على أن يجتمعوا على الهدى على أن يتعلموا. قال الله قال رسوله كيف تكون حالهم؟ لا أحسب أن أهل قرية يجتمعون على هذا النور الإلهي في صدق من المغرب إلى العشاء كل ليلة طول العام يعلمون الكتاب والهدي النبوي، لا أحسبهم أن يوذى بينهم أحد من أفرادهم، لا بسب ولا شتم ولا غيبة ولا نميمة ولا بسرق ولا بفجور ولا ولا ولا، بل لا أحسب أن أحدهم يبقى بينهم يبغض الآخر أو يحسده على ما آتاه الله، لا أحسب أن أحدا يجوع ولا يجد من يشبعه، ولا يعرى ولا يجد من يكسوه، ولا يهين ولا يجد من يكرمه ويعزه. وإلى الآن ما بلغنا شيء، أين الدعاة؟ أين الربانيون؟ أين الساس والسياسيون؟ الساس تعرفون عنهم؟ مادة ساس يسوس معروفة، والله لو تفطنوا لهذه الحيلة لاستطاعوا أن يجمعوا أممهم في بيوت ربهم، ومن ثم لا يشاهدون منهم شيئا اسمه سوء أو باطل، وميزانياتهم إذا كان ذات الألف مليون تصبح مئات مليون تكفيهم، انتهى الفقر والمجاعة والظلم والشر، أغلقت أبواب السجون، انتهى مظاهر الباطل والترف، وأصبحوا يعيشون يجلسون على أرائك الحرير وأمة هادية تسبح الله عز وجل، ما عرفوا الطريق. لعل بعض السامعين يخطو ببالهم أن هذه مجرد دعوة أو مجرد موعظة، بالله الذي لا إله غيره لن تكمل أمة الإسلام ولن تسعد ولن تعلو ولن ترتفع في أي قطر من أقطار الأرض إلا على قال الله قال رسوله علما وعملا. والله لو تملكون هيدروجين وذرة روسيا بكاملها لن ترفعكم شبرا إلى السماء، والله لن لو تفجر لكم الأرض بذهبها ما كملتم ولا سعدتم ولا طبتم ولا طهرتم إلا على قال الله قال رسوله الوحي الإلهي. هذه الرافعة، ما الرافعة هذه؟ يعرفون في المواني ترفع السيارة وتضح على سطح الباخرة، أما هذه الرافعة التي ترفع الأمم الهابطة اللاصقة بالأرض ترفعها إلى عنان السماء تنزلها في الملكوت الأعلى، رافعة سحر هذه؟ لا، رافعة حق وعلم ومعرفة. هل سمعتم بهذه الرافعة؟ هل حاولوا رفعكم بها؟ هل جربوها في بلادكم؟ قولوا الجواب لا، ما سمعوا بها، ما عرفوها، لأن صورة الأعراف ما يقرؤونها إلا على الموتى، فكيف يسمعون بهذه الآية؟ الصور التي تقرأ على الموتى يعرفون الكثير منها، لكن صورة الأعراف تقرؤون على الموتى ما تقرأ، كيف يعرفون هذه الرافعة؟ تسمعون؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. هذا قرآن وإلى ماذا؟ هذا كلام الله. هل سمعه المؤمنون عرفوه؟ ما هذه الرافعة؟ آيات الله. قال الله جل جلاله: يا شيخ هل هذا برهان تجربة؟ هل رفعت هذه الآيات أناسا أو أمما وشعوبا؟ الجواب ومن أنزل تلك الآيات؟ سألوا التاريخ يخبركم عن سكان هذه الديار كيف كانوا، ما مضى عليهم أكثر من 25 سنة حتى سادوا الدنيا وقادوا العالم، وتجلت في هذه الديار حقائق ما حلمت بها الدنيا من الوفاء والصدق والطهر والشجاعة والكمال والكرم والربانية التي يضرب بها المثل بفلسفة اليونان، بعلوم ومعارف اليهود والنصارى. بماذا؟ قولوا بقال الله قال رسوله. من يقف يرد هذه الحقيقة إن كان له عقل؟ إذن واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا. إياك أعني واسمع يا جارة، أعطانا الله آياته وإلى لا؟ على الرف موجودة في الرفوف، حط على الرف. فانسلخ منها فأتبعه الشيطان، لأن المناعة انتهت لا حصانة، فكان من الغاوين الهابطين اللاصقين الأخبث. ولو شئنا لرفعناه بها، هذه الباء هذه بها بالآيات وإلا بماذا؟ ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض. ما معنى أخلد إلى الأرض؟ خبز للجميع، وزارة المال والاقتصاد والسياسة والتعليم والقيام والقعود، ما فيها وزارة لتطهير النفوس وتزكية الأرواح أبدا، خبز للجميع. هذا هو الخلود إلى الأرض. وما فهمتم معنى خلد إلى الأرض؟ سكن إليها واقف فيها ولاصق بها، لا هم له إلا الخبز والماء. أخلد إلى الأرض واتبع هواه. لو اتبع عقله لعقله دون المهالك والمعاطب، واتبع هواه شهوته. إذن فمثله، اضرب له مثل ما تعرف، خلي ربه الذي يضرب المثل إذ هو خالق الخلق وغائز الطبائع والنفوس. فمثله كمثل الأسد، فمثله كمثل الكلب، صح وإلا لا؟ لعلي غالط من صورة الأعراف. كمثل الكلب في أي شيء؟ إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، والله لا يستقر ولا يهدى. وهذا واقع المسلمين. تريدون تفسير أعظم من هذا؟ متى نرتفع؟ عندما نعود بنسائنا وأطفالنا ورجالنا أشرافهم ودون ذلك في بيوت ربي، نبكي بين يديه كل ليلة ونتلقى الهدى والمعرفة وطول العمر. ثم تفتح أبواب الكمالات لنا. أما هذه الشطحات كلها إلى أودية التيهان والضلال. والآن هذه المقدمة ضرورية وإلا لا؟ أو مللتموها وسئمتم منها؟ نحن نبكي، ابكوا معنا على الأقل. والآن البارحة كنا مع الآية النورانية الكريمة وهي: ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. هذه الآية يلقنها الطفل والطفلة والرجل والمرأة والكبير والصغير، فتحفظ وتصبح عقيدة. يستطيع أن يجاهر الله بمعصية؟ ما يستطيع ينطق بسوء لأن الله يسمعه، ما يستطيع أن يمد يده إلى باطل لأن الله يراه. والذي لم يحمل هذا النور ولم يحل قلبه ولم يستنر به، هذا الذي يذبح المؤمنين، هذا الذي يفجر بامرأة أخيه مسلم في قريته يحتال عليها ويفجر بها، تتمزق القلوب. وا وا وا وا. لو حل القلب هذا النور وملأه يفعل صاحب هذا. ودائما ندلل ونبرهن ونقول: أعرفنا بالله أتقانا له. لن تستطيع الدنيا أن تنقض هذه القاعدة: أعلمنا بالله أخوفنا من الله، أجهلنا بالله أكثرنا فسوقا وفجورا وظلما واعتداء. إذن أما قال تعالى من سورة فاطر ماذا قال؟ إنما يخشى الله من عباده الجهلاء. أعوذ بالله. إنما يخشى الله من عباده العلماء بالفيزياء، بالقانون، بالسحر، بالذرة والهيدروجين، بالأزياء والحلاقة، بعلم بماذا؟ بالله، بصفاته وأفعاله وأسمائه الحسنى وبمحابه ومكاره وبما لديه معدا لأعدائه وما عنده لأوليائه. هذا هو العلم. إنما يخشى الله من عباد العلماء. ونقول لأهل القرية في الصين وإلا في السعودية: أعلمكم في القرية والله لأتقاكم لله، هو الذي تقل جرائمه وموبقاته وضلالاته، وأجهلكم هو الذي يحدث عنه ذلك. كيف نعرف هذا وما نعلم أنفسنا؟ لما ما نعلم هذه الأمة؟ ما عندنا أموال، الميزانية محدودة، فتحنا كذا مدرسة، ما ينفع. إنما ينفع أن تجتمع أمة القرآن في بيت الله وتتلقى المعرفة هكذا، ما هي بالأنظمة والشهادات والمراتب والوظائف، ما ينفع ذلك أبدا. علم صناعي ينفع في بابي، أما علم روحاني لا لا لا يطلب من تلك المدارس أبدا. يغضب الماسونيون لأنهم أششوا وبيضوا وفرقوا في مدارس العالم الإسلامي، ناس أفوها. كيف الآن تريد أن تحملنا إلى المسجد؟ إيه نعم، اغضبوا اسخطوا. المسجد هو سلم العروج والكمال للسماء، وإن أردتم الملكوت الأعلى تعالوا آمنوا وتعطوا رؤوسكم وادخلوا بيوت الله. إذن ومع الحديث الشريف يقول النبي صلى الله عليه وسلم وهو المفسر للقرآن والمبين له: لا نستغني عن رسول الله أبدا، ومستحيل أن نعرف الطريق إلى الله ما لم يمشي أمامنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الله قال: ونزلنا عليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. وتظهر فئات هابطة رصوصية يقول: لسنا في حاجة إلى السنة، يكفينا القرآن. يريدون أن يكفروا هذه البقية الباقية، ويتعنترون وتطأطي أمة الإسلام رأسها. الذي ينفي السنة نفى رسول الله، بقي له حظ في الإسلام؟ هذا ينظر إلى وجهه؟ ماذا أسمعت لو ناديت حيا، ولكن لا حياة لمن تنادي. يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم: يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل: هذا حديث قدسي شريف. قدسي، قدسي طهر، القدس الطهر. وهذا ليس في القرآن الكريم. الحديث القدسي هو كلام الله يلقيه إلى رسول الله، يوحي إليه كما يوحي إليه القرآن، إما أن يلقي في روحه أو ينزل الملك به، ولكنه ليس في القرآن الكريم. يسمى بالحديث القدسي، هو كلام الله لكن ليس في القرآن، والله يتكلم بما شاء ومتى شاء. القرآن مدون في اللوح المحفوظ لا زيادة ولا نقصان، 114 سورة، 6240 آية، والله يكلم رسوله ورسوله بما شاء، لا ينتهي كلام الله. فلنستمع إلى هذه الكلمات الإلهية. يقول الله تعالى: أنا عند ظني عبدي بي، أنا عند ظني عبدي بي. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. ربنا يخبرنا ونحن غافلون، ما نشعر ولا نحس. أنا عند ظن عبدي بي، إن ظننت بالله خيرا أعطاك، وإن ظننت به سوءا جزاك. إن ظننت به وأنت تدعوه ظننت أن يستجيب لك، استجاب لك. إن ظننت أنه يفرج كربك وأنت مكروب ترفع يديك إليه فرج كربك. دعوته تريد أن يعلمك علمك، كما تظن فيه تعالى تجده. من منا يتكلم مع الله بأدب واحترام وإناب وخشوع، على الأقل كما نتكلم مع بعضنا بعض. لو نفصح على هذه الحقيقة علينا السلام. تتكلم مع الله ما تعامل على الأقل معاملة الشخص تتكلم معه من الناس. ندخل في الصلاة ونخرج نتكلم، ما نشعر أننا مع الله نتكلم معه. لا حياة ولا أدب ولا ولا ولا. أين نحن؟ أنا عند ظني عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني. متى ذكرت الله بقلبك بلسانك ذكر الواعين البصراء لا الغافلين، اللسان ينطق والقلب شارد، كان الله معك حيثما كنت، في أعماق البحار وإلا في أجواء السماء أو في القصور أو في الجحور، حيثما تذكر الله الله معك، لأن الخليقة كلها في قبضته وبين يديه. إذا ذكرني فإن ذكرني أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني. إذا ذكرت فقلت الله ربي أو لا إله إلا الله أو سبحانك اللهم وبحمدك، الله معك، سل حاجتك، استحي. إذا ذكر وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسه، ما دام ما نطق بي باسمي وصفاتي ما أنطق، أذكره أيضا أنا في نفسي مقابل ذكره لي في نفسه. وإن ذكرني في ملأ من الناس ذكرت في ملأ خير منهم، نعم الملائكة المقربون أفضل من بني آدم لا سيما نحن. إذن فإن ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ، الملأ الذين يملؤون عينيك من أفاضل الناس وأشرافه، ماذا الملأ الذين يملؤون النظر، ذكرته في ملأ خير منهم. وإن تقرب إلي شبرا، كيف نتقرب إلى الله؟ نجري حتى نصل إليه؟ مستحيل. نتقرب إليه بماذا؟ بالصالحات، بما يحب أن نتقرب به إليه من ذكره ودعائه والخشوع والخضوع له وامتثال أمره واجتناب نهيه. فإن تقرب وإن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، أكثر مما تقربت أنت، وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا. هل تعرفون الباع أو صاع؟ ما الباع؟ ما هو هذا الباع؟ هذا الذراع. قف يا إسماعيل علمهم. المسافة بين الكفين هي الباع، ما بين هذا الكف وذا الكف. جزيت خيرا يا إسماعيل. إذن وإن تقرب إلي باع ذراعا تقربت إليه باعا، وإن أتاني يمشي أتيت هرولا. إذا أتيت الله تمشي يعني برجليك حتى تصل إليه، ما هو معقول الكلام، لا تفهمه. إذن أتيته تمشي بالصالحات بسرعة، الصيام والصلاة والصدقات وذكر الله والمواساة، أتاك هرولا. الهرولا أعظم من المشي، معروفة وإلا لا؟ الحمد لله أن لنا ربا، هذه صفاته، أن لنا خالقا مدبرا رازقا عليما حكيما يحدثنا ونفهم حديثه ويدعونا ونجيب دعاءه. نحن أسعد أهل الأرض لو استقمنا على هذا على هذا المنهاج. أما الكفار فهم أموات. عندي مثل تريدون أن تعرفوا وإلا ما أنتم بحاجة إليه. لو ضربه بريطاني وإلا أمريكاني تشرئب النفوس والعقول. تريدون هذا المثل تنتفعون به، وإلا دخل من هنا وخرج من هنا. العامة يقولون دخل مع هذه الأذن وخرج مع الثانية، ما نحن في حاجة إليه. إذن هذا تشاهدون هذا الحديث، هذه السكة، هذه طريق وإلا لا؟ هكذا طريق. هذا الطريق هو الإسلام، وهو صراط الله المستقيم الذي ما من مصلي يصلي إلا ويسأل الله أن يهديه إلى السير فيه، لأن الخروج عنه انتحار، احتراق، تحطم، هلاك. هذا الصراط المستقيم الذي قال الله تعالى فيه: وأن هذا صراطي مستقيما، لما بين العقيدة وبين الحلال والحرام وما يجب علينا أن نعتقد ونقول ونعمل، قال هذا هو. لأن الصراط ما هو؟ انهض بالواجب وتخلى عن المكروه وامشي. قال: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون أو تتقون. هذا هو الإسلام، انتبهوا. هذا المثل سياسي، تبهتم؟ لو كان هناك من درس في كلية السياسة يتلذذ به، أما نحن العوام غير مهم عندنا. هذا الصراط هو سبيل النجاة، من سلكه واستقام في سيره عليه والله لنجا من المهالك كلها، ولا فاز بالنعيم المقيم في دار السلام بعد موته، وبالعز والطهر والكمال في حياته، لأن الله يضع السنن، الطعام يشبع، الماء يروي، والنار تحرق، والحديد يقطع. هذه السنن تتبدل تتغير، أصبح الماء ما يروي، حدث هذا، أصبح الطعام ما يشبع، تغيرت الدنيا، يوجد هذا. إذن وضع للنجاة من المعاطب والمهالك والمخازي، وضع من طريقا، فمن سلكه نجا، من خرج عنه تنكب وتمزق وتلاشى وخسر في الدنيا والآخرة. هذا واضح عندكم وإننا؟ الكفار، اليهود، النصارى، البوذا، الهنادك، المجوس، كل كافر، والكفر ملة واحدة لا يتفاوتون. عرض عليهم السير في هذا الطريق، محمد هو العارض وأصحابه ورجاله، وإلى اليوم أبوا هذا الطريق، خرجوا عنه، انقلبوا، فهم يتخبطون. الطريق هو هذا معبد، خرجوا عنه إلى الصحارى والغابات والمهاوي، يتخبطون، فهدأوا. هدأوا الآن هدوء يعشقه الغافلون من المسلمين، يريدون أن يكونوا كبريطانيا، كألمانيا، كروسيا، الهدوء كأمريكا. هم كيف هدوا؟ لأنهم تخبطوا، ماتت القلوب، ماتت الضمائر، ماتت المروءات، مات الشرف، أصبحوا لا يتألمون لزنا ولا قمار ولا خيانة ولا كذب ولا ولد، ماتوا، هم هادئون. من هنا جانب الطريق ومن هنا. عرفتم حال الكفار وإلى لا؟ هدأوا لأنهم تخبطوا ماتت الأرواح والضمائر والنفوس، فلا شرف ولا مروءة. اليوم قرانا ألمانيا الشرقية والغربية بينهم تنافس في الإيدز، الزنا والعهر والخبث، أعوذ بالله، قلب الإنسان يتمزق. إذن هبطوا لاصقوا بالأرض، هدأوا، فغر هدوهم المسلمين الهابطين، تمنوا أن يكونوا مثلهم، ولن تكونوا مثلهم، ولن تستطيعوا في هدوء إلا إذا خرجتم قطعتم صيلتكم بهذا الطريق نهائيا، وتخبطتم جيل بعجيل وهدأتم، أصبحتم لا يضركم من زنا، من كذب، من سرقة، من عبد الشيطان، من سحر، من كذا، ما فيه ضمائر ولا يأخذ مرته ويضحك معها. انتبهتم؟ المسلمون الفاسقون الذين خرجوا، لكن خرجوا عن السكة، عن هذا الطريق، ما انفصلوا عنه، لاصقين فيه من جهة، يصومون رمضان، تبات، يشهدون أن لا إله إلا الله، فهم يتقلبون وممسوكين بالطريق، ما يهدؤون ولا تستقر لهم حال أبدا والله العظيم، إلا بأحد أمرين: إما أن ينقطع عن الإسلام بالمرة فيهدؤون، ما يبقى عار ولا ذنب ولا إثم ولا كغيرهم، لكن بعد فترة وهم يتخبطون حتى يسكنوا، أو يعود إلى الطريق ويسلكوه فتهدأ النفوس وتستقر القلوب وتمشي القافلة إلى دار السلام. أما بعضهم نصفه في الطريق ورجل الأخرى هابطة، ما تنتهي حيرتهم ولا قلقهم ولا اضطرابهم ولا فتنهم إلا على أحد أمرين: إما أن يعودوا إلى الإسلام عودة حقا، تبهتم، يسلك الطريق، أو ينفصلون عنه نهائيا بردة، وحينئذ يتخبطون يتألمون كذا عام، وبعد يأتي الجيل الآخر لا يعفو الله ولا شيء اسمه إسلام، فيهدؤون. هذا الهدوء معناه موت، ما في عار ولا مذمة ولا إثم ولا قبيح ولا سيء ولا جنة ولا نار كالحيوانات. كيف ترون هذا المثل؟ أين الساسة؟ ما عندكم شيء. هذه حال أكثر المسلمين وإلا لا؟ هكذا يصومون رمضان مسلمون، ويبيحون الخمر والزنا، الظروف وهكذا. أعيد المثل وإلا فهمتم؟ احفظوا، فعلموا المسلمين في الشرق والغرب أنهم إذا أرادوا الكمال الحق أن يدخلوا في الطريق بكاملهم، ما في تلاعب أبدا، لا بد أن نرمي بقافلتنا في هذا الطريق، جعنا وإلى شبعنا، لا بد من هذا. أما نصف إيمان يدهنا رجلنا، هذا هو الواقع، التقلب، الحيرة إلى لا نهاية، إما أن يعودوا إلى الطريق فيكملوا ويصعدوا، وإما أن ينفصلوا عن الإسلام بكلية كالأمم التي ارتدت، وحينئذ تهدأ حالهم لأنهم ما يبقى عار ولا إثم ولا ذنب ولا باي كأوروبا وأمريكا والهند والصين والعالم الكافر، هدأت حياتهم. نعم، والدليل أن كثيرين من العرب والمسلمين يعشقون تلك الحياة، يقول هدوء واستقرار، ما في شيء. أما عندنا في المسلمين انقلابات وثورات وكذا، ما عرفوا السر ما هو. احفظوا ما علمتم. إذن ونعود إلى الحديث نتلوه مرة أخرى. يقول الله عز وجل: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم، وإن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولا. رواه البخاري في كتاب التوحيد آخر باب. فهمتم هذا الحديث؟ إليكم شرحه. الشرح قوله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي، أي إن ظن بي خيرا لقيته بخير، وإن ظن بي سوءا لقيته به. وقوله تعالى: وأنا معه إذا ذكرني، أي لست بعيدا عنه، فإن ذكرني في نفسي أي بدون أن يتلفظ بذكري ذكرته في نفسي أيضا بدون أن أذكر اسمه. وقوله: وإن ذكرني في ملأ، أي من الناس، ذكرته في ملأ خير منهم، وهو ملأ الملائكة الأطهار، وهم خير من البشر في الجملة. وقوله: وإن تقرب إلي، أي بطاعتي شبرا تقربت إليه بإحساني وإنعامي ذراعا، وإن تقرب إلي ذراعا أي بطاعتي تقربت إليه باعا، أي بأكثر مما تقرب به إلي. وقوله: وإن أتاني يمشي، أي يمشي بكثرة طاعاتي وسرعة استجابته لي أتيته هرولا، أي أسرعت إليه بالفضل والإحسان والإنعام بأكثر ما أتاني بي من طاعتي واستجابته لأمري. وما أطلبه منه من طاعتي. أعيد الجملة. قوله: وإن أتاني يمشي، أي يمشي بكثرة ماذا؟ طاعتي وسرعة استجابته لي، لأن الله يأمر وينهى. قال: أتيتها ولا، أي أسرعت إليه بالفضل والإحسان والإنعام بأكثر ما أتاني. وما نعم بكثرة طاعتي، بطاعتي واستجابته لأمري. وما أطلبه مني من طاعتي والتقرب إلي. اللهم لك الحمد ولك الشكر، وما أكرمك من إله وما أعظمك من ذي فضل وإحسان، الحمد لله. الآن إرشادات المربي. أولا اقرأ الحديث مع جماعتك، والثاني قرأ الشرح، والثالث علمهم بوجوب إحسان الظن بالله. يجب أن نحسن الظن بالله. كيف؟ إن فعلنا خيرا أن نحسن بأن الله يثيبنا ويجزينا بما هو خير، إن دعونا أن نحسن الظن بأنه يجيب دعاؤنا، إن استغثنا به واستنجدنا يجب أن نوقن بأن الله سيجيبنا وينقذنا، نحسن الظن به. وإن عصينا وخرجنا عن طاعته من حسن الظن بالله أن نتوقع عذابه ونخاف نقمته. إذن علمهم بوجوب إحسان الظن بالله تعالى. أحسن ظنك بربك، إن أطعته فأبشر، وإن عصيته فخف واحزن. ثالثا علمهم بأنه ليس من حسن الظن بالله أن تجاهره بالمعاصي وتظن أنه لا يعذبك، هذا حسن ظن، هذا سوء ظن. تجاير بالمعاصي وتخرج عن طاعتي وتعلن ذلك وتعارض وتظن أنه ما يسألك ولا يعذبك، هذا سوء ظن بالله، حاشا لله. ولا أن تطيعه وتظن أنه يعذبك، انزع هذا الظن الباطل، أتطيعه وتظن أنه يعذبك، حاشا لله. خامسا، لما تسيء الظن به وهو قال ادعوني أستجب لكم؟ بالعكس، إذا أنت خرجت عن طاعتي ما هو عاجز، ما يؤدبك ولا يضربك، أيضا أحسن الظن به أنه قد ينتقم منك إن لم يعفو ويتكرم، فاسأل العفو والمغفرة، لا تجارب المعصية وتواصلها كأنك لا تبالي به، هذه إساءة الظن بالله. هذا والله تعالى أسأل أن ينفعنا وإياكم بما ندرس ونقول ونسمع. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. سأل يقول يا شيخ، هل غسل المرأة مثل غسل الرجل من الجنابة؟ هل غسل المرأة كغسل الرجل من الجنابة؟ الجواب نعم. أي فرق بينهما؟ إلا أن شعر المرأة قد يكون طويل فكي أو تكون قد فتلته، عليها أن تجمعه وإن كان مفتولا كتلة على رأسها وتفرق عليه حفنة الماء وتدلكه هكذا 3 مرات، وما عدا ذلك لا فرق بين غسل الرجل والمرأة على حد سواء. أو كيف الغسل؟ الغسل أن تقول بسم الله وتغسل كفيك، وأنت ناوي رفع الحدث رفع الجنابة، ناوي أن الله أمرك بالغسل، ها أنت تغتسل، لابد من هذه النية، وتستنجي تغسل فرجيك وما حولهما، ثم تتوضأ وضوءك للصلاة كأنما أنت بين الناس كامل الوضوء، لما تفرغ من الوضوء أغمس يديك في الماء وخلي الأصول الشعر حتى تستأنس البشرة بالماء وما تصاب بالزكام. هذا تعاليم من طبيب الدنيا والآخرة صلى الله عليه وسلم. إذا خللت أصول شعرك خذ غرفة من الماء واغسل رأسك كله، حطها في الجهة اليمنى وعممها على كل الرأس، الثانية حطها على الجهة اليسرى وعمم بها كل الرأس، الثالثة في الوسط وعمم بها كل الرأس، والأذنين ظاهرا وباطنا. غسلت رأسك، أبدأ إذن بنصف جسمك الأيمن من عنقك وأنت تغسل وتدلك إلى كعبك، وأنت قيل إلى النصف الثاني، والظاهر من وراء والباطن كله واحد، وتأمل الإبطين لأنك طاوي يدك، ارفع يدك واغسل تحتها تحت الركبتين أيضا، أي تتبع مغابن الماء حيث ينبو، أو الصورة إذا كان صورة كبيرة ممكن الماء ينبو عنها، تعهدها، إذ لا بد وأن يمس الماء جلدك كاملا، إذ كل تعتى شعر جنابة كما قال علي رضي الله عنه. هذا هو الغسل، النساء والرجال فيه سواء. جزاكم الله خيرا. يقول السائل يا شيخ، نرجو أن توضح لنا الزي الشرعي للمرأة. قال نرجو أن توضح لنا الزي الشرعي للمرأة، الزي في الخلقة ولا في اللباس؟ الزي الشرعي في المرأة إذا كانت في بيتها مع محارمها، تكشف عن وجهها، تستطيع تكشف عن شعر رأسها، تكشف عن ذراعيها، عن ثديها، ويتوضع ولدها في أمن وعافية، وإن استطاعت أن تبقى دائما مستورة ولو مع زوجها فهنيئا لها. تبهتم؟ أما إذا خرجت للأجانب، من هم الأجانب؟ لما عندهم تابعيات، لأن بعض الإخوان يكرهون كلمة أجنبي، أو القرآن فيه الأجانب، الأجنبي عن ذاك الذي يحل له أن يتزوجها، ما هو بمحرم لها، مع الأجانب إذا خرجت إن كانت عجوز مثلي أو مثل أمي رحمة الله عليها عندها بطاقة بيضاء تخرج وجهها مكشوف وكامل ويديها وتبيع وتشتري بإذن ربها قاعد عن الحمل والحيض عجزت. والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن وإن كانت تحبل وتلد. هذه لا يرى منها الأجنبي شيء إلا ظاهر جسمها فقط. وإياها أن تتصنع في اللباس وتلبس مزركش وملافت للنظر حرام عليها. هذا يوجد الآن تعمل الذهب وإلا في العباءة تلفت النظر إليه حرام. تخرج في ثياب ما تلفت النظر. لما أنت تريد أجانب ثيابك يعرفونك تريدين أن يعرفوك؟ لا لا. إذن لما أخرجي في ثياب تافلة قديمة واقضي حاجتك وعودي إلى بيتك والبس الحرير والذهب. لكن الغافلات الآن لابد تعمل شيء يلفت النظر إليها لأن الشيطان هو الذي وسوس لها ولغيرها. تخرج ساترة وجهها لا يرى منها شيء تقضي حاجتها وتعود. تبهتم؟ والآن الزعماء عندنا الدعاة في العالم الإسلامي يقول كشف الوجه ما عورة ثبات. فتخرج المرأة كأنها رجل السعودي كاشف عن وجهها مثلي أنا الآن متحجب فهمتم؟ كاشف عن وجهها وشعرها مثلي يعني. إذا نحن رجال حرام علينا هذا متحجبون عصينا الله عز وجل. الحجاب للنساء. شفتم الآن الفضيحة؟ أي منظر يلفت الرجل قلب رجل الماسي والوجه فيه منظر غير الوجه. فإذا كشفت عن وجهه وخرجت مسطورة أي فائدة من هذه السترة؟ ماذا نفعت؟ يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. تبهتم؟ فتسبل من خمار تغطي وجهها. أما أن تكشف وجهها ماذا سترت؟ أسألكم بالله. ولا تتضايق لأن نسانا ما يخرجنا ما يشاركنا في العمل. قالوا العمل المرأة تقدم الشعب بالعمل. أين وصل أولئك المتقدمون؟ أين انتهوا إلى فقر مدقع وإلى ذل هابط؟ أين ذاك النجاح الذي يحلمون به؟ والله إلى الخير كله في أن يدخل النساء البيوت ويشتغلن في بيوتهن بتربية الأولاد من بنين وبنات وإسعاد الزوج ومن في البيت بالطعام والشراب. أما تتجول وتشتغل موظفة